وليدة جارية حتى لا يرجم ولده، أعطاها الزوج هذا صاحب المرأة. ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابن جلد مئة وتغريب عام، من سأل الصحابة فأخبروه أن ما قيل لا غلط، وأن الواجب على ابنه جلد مئة وتغريب عام وليس عليه رد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يفسي بيده حلف صدقه هو الصادق وإن لم يحلف عليه الصلاة والسلام. هذا في دلالة على جواز الحلف للتأكيد، تأكيد المقام. لا أقضي أن بينكما بكتاب الله، يعني بحكم الله، ربنا الحكم، ليس مراد بالقرآن هنا، مراد بكتاب الله الحكم، يعني بحكم الله، لأن الرجل ليس نفس القرآن، ولأن النفي ليس في القرآن. لا أقضي أن بينكم بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، الجارية ترد عليك، والغنم ترد عليك، يرد عليه صاحب المرأة. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. وردوا يا أنيس، أنيس هذا رجل أسلم من الروايات الأخرى، إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها. هذا الحديث دل على فوائد واضحة، منها حسن الأدب في خطاب القضاة والرؤساء، منها أن الصلح المخالف الشرع يكون باطلا، كل صلح يخالف الشرع يكون باطلا يرد. منها بيان الحد الشرعي للبكر الزاني والثيب، وأن البكر يجلد مئة ويغرب عاما كما حديث عبادة الآثم، وأن الثيب من الرجال والنساء يرجم. ولهذا أمر أن أنيس أن يرجم المرأة إذا اعترفت، دل ذلك على أن حد الزاني البكر والجلد والتغريب من سنة، وحد المرأة طيب وهكذا الرجل الرجم. واستقر الأمر على هذا الشريعة، وأجمع عليها أهل العلم، أجمع العلماء قاطبة على أن الرجم للثيب، وأن الذكر لا يرجم بل يجلد مئة. وذهب جمهور أهل العلم إلى النفي أيضا كما دل عليه النص، ونزع في هذا بعض أهل العلم وهم الأحناف، لأن النفي لم يذكر في الكتاب العزيز، وقولهم باطل غلط. الذي عليه جمهور أهل العلم هو الصواب، أنه لا بد أن الحد في حق الذكر يجلد مئة وتغريب عام، لهذا الحديث ولحديث عبادة الآتي ولأحاديث أخرى ولنص القرآن في عموم السنات لكل واحد يجلد مئة. فجاء النص من السنة مكملا لما جاء في القرآن من الحد، القرآن كلمة زانة وزانة فجد كل واحد مئة جلدة، وجاء النص من السنة في زيادة النفي في حق البكر والرجم في حق الثيب، فيرجم الثيب وترجم الثيبة بعد جلد مئة كما في حديث عبادة الآن. والبكر يجلد مئة ويغرب عاما عن وطنه، لعل من الحكمة الله أعلم أن يترك أصحابه وجلساءه الذين زينوا له السوء، وليتأدب وتذكر ويتعظ بما حصل له من غربة عن وطنه، ولعله يستفيد من صحبة أخيار جدد أو غير ذلك من الأسباب. والله حكيم عليم جل وعلا، فالتغليل فيه مصالح. والرجم هو حد والحد الشرعي الذي أوجبه الله على عباده في حق الثيب من الرجال والنساء. قد نزل في ذلك ما قال عمر آية ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، بل خالها في هذا الخوارج لأنهم اتهموا الصحابة فلم يقبلوا رواياتهم، وخلوا خوارج قوم ضالون لا يلتفت إليهم ولا إلى خلافهم لمروقهم من الإسلام. ولهذا أجمع العلماء على وجوب الرجم وأنه حق، وما قاله عمر فيما يأتي أن أخشي يكون يطول من الزمان ويمكن الرجم قد وقع، كما وقع في عهد الصحابة من أرض الخوارج، ثم وقع في زماننا وقبله من أناس قالوا إن الرجم ليس بحد إنما هو تعزيز، قال آخرون إنه لم يقع في الكتاب العزيز، وأنه كذا وأنه كذا، واعترضوا بأنه التفت شنيعة، وهذا كله من الجهل والضلال وضعف الإيمان أو عدم الإيمان وما يحصل من النفاق. فالرجم حق ثابت، شرع ثابت، حد شرعي أجمع عليه السنة والجماعة ودلت عليه النصوص.

فالقاضي ينظر في الامر اذا تيسر وجب واما تيسر نظر ما هو اولى من النفي بعض اهل العلم راى ان النفي اولى من التغريب ولكن الصواب التغريب فاذا صار التغريب يترتب عليه مشاكل ومفاسد الشريعه ما تاتي من مفسده تاتي من مصلحه المقصود من التغريب مصلحه اذا كان تغريبه يفسده كثيرا ويزيده شرا فصيره اولى به من التغريب هل مطلوب يا شيخ نعم هل مطلوب انزال عقوبه بمرتكب الحد لكي يعترف لا مطلوب التشديد عليه لا لا حق الله لا امور السرقه لا باس امور حق الله لا من دون ايذاء ولا فلا يعرف والقتل ايضا يا شيخ نعم والقتل القتل حق مطلوب لا بد هناك دلائل لا منع من تعنيده حتى يعترف بحق الذي قامت عليه البينه ناقصه او التهمه الواضحه نعم نعم نعم حتى يبتعد عن الناس والرجل إذا جحد ومرح عنه لا ألقى ما يقبل قوله عليه إلا بينه لكن إذا رأى ولي الأمر أنه متهم تعاقب عقوبة التهمة نعم ما يفرق بين من أتى تائب وبين من نسيته ومتلبس نعم ما يفرق بين من أتى تائبا وبين من نسيته ومتلبس بلى المنسوك لحال أخرى المنسوك لا يعاقب لا يؤدب لكن لا يقام عليه حد إلا باعتراف أما إذا جاء تائبا هذا له شأن آخر إذا أعرض يعرض عنه نعم لا يجلد عن عمله السيء ولو وجده في البيت أو وجده مع المرأة خاليا بها أو ما أشبه ذلك من الدلائل على الشر هذا من باب التعزيز لا من باب الحد مو بيعترف لا يجلد لأجل عمله السيء هذا تؤدب نعم سم وعن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم رواه ابو داود وهو مسلم وهو في مسلم موقوف وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان امراه من جهينه اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله اصبت الحد فاقمه علي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فاذا وضعت فاحسن بها ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر قد صلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد نالت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتها وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله رواه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم وقصة رجل اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر وعن سعيد وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم وقصة رجل اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال كان بين أبياتنا رويد ضعيف فخبث بأمة من حمائه فذكر ذلك سعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعل فخبث من باب نصبة خبث يخبث متعدي تعدي بالبيان كأنه لأن خبث لازم خبث صار خبيثا من ضرورة فقرأ ضريفا كرم صار كريما فخبث بأمة من حمائه فذكر ذلك سعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حجه فقالوا يا رسول الله انه اضعف من ذلك

ترتيب المسند جاء من طرق كثيرة يشد بعضها بعضا. الحصل أن الحديث لا بأس به، وهو محمول على المرض الذي يتأخر كثيرا أو لا يمر كحال الرويد هذا. أما إذا كان المرض عارض ويمره قريبا فإنه يؤجل كما فعل علي بن المرأة وصوبه النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت حديث هذا من النفاس أجلها لتضرب وهي قوية. هكذا الرجل الذي المرض عارض يؤجل شهر أو شهرين ونحو ذلك لعله يبلل من المرض ويرتفع فيقام عليه الحد كاملا. أما إن كان من لا يتضرر لشدة المرض وضعف الجسم أو لكبار السن وعدم تحمل الجلد المعتاد فيعامل مثل ما رمي هذا الرجل بالعتكال يضرب ضربة واحدة قوية تؤلمه ويكفي ذلك عن هيئة جلده مفرقة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه. نعم. السيد في الدين العامة. نعم. اشترط أن يكون برؤية أو يكفي لو أخبر بهذا حقا. يظهر انه بعلم، ثم اذا كان غير علم لا بد من اربعه فيهم على قاعده. نعم. خبر لا بد من اربعه. نعم. اذا راى بنفسه كان في نفسه فهو تاديب لها، تاديب لها وتاديب له لنفسه. ونعم في اطلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. اذا اجل بقاله هل يحبس؟ والله لا يحبس اذا كان يخشى. يعني أن يذهب ويهرب وكذا، ما إذا كان مثل لا يخشى طايح مجنون طايح. أقول شيء إذا كان يخشى ولي الأمر أنه يهرب يحبس أو يوكل به من يلازم من لا عاد إليها الحاجة. أقول أنا لا عاد الحاجة للحبس ولا بأس. نعم. نعم. أمر وليها يلتزم يحتفظ بها ووكل بها وليها. نعم. نعم يكون كفارة ولو كان الشهود القبر عليه. نعم. مثل ما في حديث عبادة في الصحيحين فإن رجع به في الدنيا كان كفارة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يرجع في الدنيا فأمره إلى الله إن شاء الله فلا إن شاء الله. نعم. هذا عاد بحثنا حنا الله هذه عقوبه زائده. نعم. حنا الله. نعم. قام عليه الحج قبل بيعه. نعم. المره الاخيره نعم يقيم الحج ثم يباع. نعم. يكمل الحج ثم يباع. نعم. في خلاف اهل العلم. الظاهرية قالوا يجب البيع، وإخوة أن العلماء يستحب له البيع وإن أدبه وجاهده لم يجب عليه، لكن ينبغي له أن يبيع أخذا بالسنة وتمشي مع ظاهر النص. والله الظاهرية في هذا قوي لأن أمر واحد أو الأمر مكرر مثل ما قال إذا حد قال فليبيعها، ينبغي له أن يبيعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الظاهرية هنا أقوى من قول الجمهور وأظهر. نعم. هل كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على الجنازة؟ عمر أنكر عليه قال الله اعترض على تصلي عليها وهي تنفذ. لا الجنازة قليل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، استغرب عمر يصلي عليه لأن الجنازة قليلون وهي معصف عظيم، الجنازة معصف عظيم، استغرب عمر يصلي عليه. هذا الظاهر. نعم. وعن تعالى وعن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الباعي والمسعود له، ومن وجدتموه وقع على بهيمه فاقتلوه واقتلوا البهيمه. رواه احد والاربعه رجالهم يحتكون الا ان تكونوا اختلافا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغضب، وان ابا بكر ضرب وغضب، وان عمر ضرب وغضب. رواه الترمذي ورجاله اتفاق الا انه اختلف في وقته ورفعه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخلفين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال اخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه

الحديث يتقوى ب يطلع على إشاعة الفحش. صلى الله عليه وسلم إذا تشبهت المرأة برجل في النشوة يتبقى على المتشبه. نعم إذا تعمدت تمنع من هذا تستحق الله على الأمام. نعم تقرب إذا تيسر المحرم إلى ثوبها قرب، أما إذا تيسر يسقط شرط التقريب المحرم. جريمة منكر لا يتم النساء في أدبارهن، لا يعذر على هذا. نعم شاء الله لا. نعم ذكر بعض اهل العلم ذكر ابن عبد البر قال ان حلق اللحى نوع من التخنث نوع من التشبه بالنساء يعني ذكر ابن عبد البر عن بعض اهل العلم. نعم انا اتي امراته في جبريل لقد سحر ابن انزل على محمد فيه كان لدى بعض الكلام وانت امراته وهي حائر، لكن الروايات فالعلم لا تضع في دبرها لا ينظر الله ولا تضع في دبرها، اما الزياده في التفرق في قصه الحائض ان في الدور ما تذكر زياده فقد فرق. نعم نعم لحد حد شرعي الصحابه اعتبروا حدا. نعم الحديث من عمل القبيل ما يصل الى لقاء الطوفي فهل يجوز يصبح الى لقاء الطوفي؟ تساهل فيه لان من اللي يعطى فعل فاحشه وقال لا طبيب فلان اللي اجرى فاحشه معه ان شاء الله. لا ليس نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا لوط لا يصب اليه، وانما اللوطيون قومه وأنه اسمه نور عليه الصلاة والسلام. نعم. مثل ما قال النبي لا أحسن على كل عارف نعم. الله رحمه الله تعالى باب حد الخلق. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عدل إقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة تضيب الحج أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أبي بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهره. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله الثقات في البخاري نحوه من حديث ابن عباس. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في الخلف إلا 40. رواه مالك الثوري في جامعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة. أما بعد هذا باب حد الخلف. القذف بمعنى الرمي، قذفه بكذا رماه بكذا، والمراد بالشرع هو قذف الفاحشه والرمي بالزنا واللواط يقال له قذف. وروي الله في كتابه العظيم ان حد قذفه 80 جلده، ان في قوله جل وعلا ولن يرموا حصاكم ولا تزاروا بعد الشهداء فجلدوا 80 جلده. لما في هذا من حماية الأعراض وحماية المسلمين من لعب اللاعبين من الشبهاء وأهل الفجور، وكان من رحمة الله من إحسانه سبحانه أن شرع حد قذف حماية لأهل الإيمان وللمحسنين والمحصنات وردعا لأهل الفجور. ولما وقع ما وقع في غزوة الإفك قصة عائشة رضي الله عنها وذهابها إلى قضاء حاجتها في الغزوة التي جرى فيها ما جرى، واحتمل المسؤولون عن ترحيلها حملوا صودريها في حلت ولم يحسوا بعدم وجودها لخفتها وكونها خفيفة، لم يحمل النساء ذاك الوقت اللحم، فلما جاءت وجدت المكان خاليا قد تحال الناس اضطجعت غلبتها عينها فنامت، فلم يفجأها إلا استرجاع صفوان المعطل لما راى السواد وعرفها وانا لله وانا اليه راجعون، ثم اناخ ناقته فاركبها وجعل يقود بها حتى اتى بها الجيش فوقع فيها من وقع وهلك من هلك. قالت عائشه رضي الله عنها: وكان قد راني قد الحجاب فعرفني، فلما سمعت صوته خمرت وجهي. فدل ذلك على انهم كانوا قبل الحجاب يكشفون الوجوه، فلما شرع الله الحجاب امر بحجاب لاضاء الوجه كبقيه البدن. فلما راى الناس صفوان فادها هلك في هذا من هلك، واعظمهم واخبثهم عبد الله بن ابي بن سلول اشاع هذا المال اشاع الكلام وقال انها حجرت في صفوان، وتحمل واشاع هذا في الناس واخذه بعض الناس، ووقع في هذا مصطفى بن عثابه وحسان بن ثابت وحمله بن جحش رضي الله عنهم ورحمهم، غلطوا سمعوا الاشاعات وخالطوا في هذا، فلما انزل الله عذرها وانزل عليك الاثم امر النبي بحدهم بحده ثلاثه حسان ومصطفى وحمل حد قلب. اما عبد الله بن ابي وكان تولى كبره فالمعروف انه لم يحد والمشهور انه لم يحد لاعذار ذكرها ابن القيم وغيره، واهمها خوف الفتنه من حده لانه مطاع في قومه، وقد كانوا ارادوا ان يرائسوه عليهم ويملكوه في المدينه، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فاته هذا الامر فشرق بالدعوه واشتد على المسلمين، وكان في كل فرصه يفعل ما يستطيع من البلاء والشر. وقيل انه حد كما قرر الشارع عن روايه الحاكم الاثنين، والاقرب والاظهر انه لم يحد، لو حد لاستهر ونقل. والمقصود من هذا ان من وقع في هذا الامر وجب ان يحد، وان كان من صالح الناس ومن خيار الناس طبعا للناس عن هذا الامر وحمايه للمؤمنات والمؤمنين من اذى الناس بالقذف المحرم. وفي هذا من الفوائد ان السلطان يقيم الحد على من استحق اقامه الحد، وان له ان يجرأه اذا كان يخشى منه فتنه كبيره على ما جاء في قصة عبد الله بن أبي. وهذا عند وجود الأمارات والعلامات التي يخشى منها ما يضر المسلمين ويسبب فرقتهم ونزاعهم وقتالهم، فولي الأمر ينظر في الأمر، وإلا في القاعدة أن الحد يقام على من طلب ونفذوا فيه امر الله عز وجل. الحديث الثاني حديث فلس في قصه هلال بن اميه وشريك بن سحناء، في ان هلال قال شريك بالزنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينه والا تحدوا في ظهره. هكذا جرى غير ذلك لغير هلال، ويدل على ان الزوج اذا قلف أحدا من امرأته فإنه يقام عليه حد القذف إلا أن يثبت ما قال بأربعة شهود أو بإقرار المقذوف، وإلا فعليه حد القذف. وهكذا إذا قذف زوجته فإن عليه أن يبرر ذلك أو يقام عليه حد القذف إلا أن يلاحظ. قد جرى